لدينا جمعيات تسمى نقابات لا تقوم على أساس ديني وتهتم على الخصوص بالنظر في شؤون العمال والدفاع ومساءلة المشغلين عن حقوق العمال، وتحرص كل نقابة على انخراط أكبر عدد من العمال في صفها، وأحيانا تطلب النقابة من منخرطيها القيام بإضراب عن العمل أو التجمع في مسيرة احتجاجية للضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم. ما حكم هذه النقابات والانخراط فيها؟ في السؤال أن هذه الجمعيات مؤسسة على غير أمر ديني، يعني لا تنطلق من أمر شرعي، كذا يا شيخ؟ هذا اللي فهمته من السؤال. نعم كذا؟ نعم. إذن لا غرابة أن تخلط في منهجها بين حق وباطل ما دام الوازع الشرعي مرتفعا عنها ولا تلتزمه، فلا غرابة أن يكون في منهجها وتعاملها حق ممزوج بباطل، فالباطل الإضراب والمسيرات هذه مظاهرة، أما كونها يعني تتابع أحوال العمال وتعامل المشغلين لهم فهذا صحيح إذا أقره ولي الأمر. نعم. إذا أقره يا شيخ لا بأس به. نعم، إذا أقر أن تأسيس هذه الجمعية ولوائحها، نعم، فهي صحيحة يعني ما عدا المظاهرات والإضرابات هذا باطل ولو أقره ولي الأمر باطل. والتجمع يا شيخ في مسيرات وكذا، ناس كلها مظاهرات لكنها تختلف في الأساليب، مسيرات، تجمعات، إضراب عن العمل، كلها من الباطل. لكن كون الشخص ثقيل إذا ما أعجبه الوضع وناسبه الحال له أن يطلب زيادة من مسؤوله، وفإن وفى له، وإلا إذا لم يستطع الصبر له أن يستقيل وينتقل إلى جهة أخرى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.